بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع مختصر الأخضري وما زلنا في مسائل السهو التي تناولها في مختصره وفصلها تفصيلا مبينا، وكنا قد انتهينا من مسائل نسيان الركوع والرفع منه، وانتهينا من شرح قوله ومن نسي الركوع ثم تذكره في السجود رجع قائما ويستحب له أن يعيد شيئا من القرآن. قال رحمه الله تعالى ثم ركع وسجد بعد السلام، لأنه زاد فإنه يسجد بعد السلام. وقال أيضا ويستحب له أن يعيد شيئا من القرآن، بينا وجه ذلك في مثل هذه الحالة. ثم بعد أن انتهى من مسألة نسيان الركوع وتداركه، الآن سيتكلم عن نسيان السجود وتدارك السجود، لأنه أحيانا في نسيان الركن أحيانا يمكن أن يتداركه ولا يلغي الركعة، هذا يسمى التدارك أو التلافي، ولعلنا تعرضنا له في استطراد من الاستطرادات أو في موطن من المواطن التي ناسب ذكر ذلك فيها. فيعني التدارك يفوت تدارك الركوع بركوع الركعة التي تليها كما سيأتي في المختصر. إذا نسيت الركوع ولم تتذكره حتى ركعت الركوع الذي بعده في الركعة التي بعد السهو، بعد ركعة السهو نسيت الركوع في الركعة الأولى ثم لم تتذكره حتى ركعت ركوع الركعة الثانية، خلاص فاتك التدارك، تلغي الركعة التي نسيت فيها الركوع وتنقلب الركعات كما سنبينه. لكن الآن في هذه المسائل لم يفت التدارك، ما زال هناك فرصة. والتدارك في نسيان الركوع يكون قبل ركوع الركعة التي بعدها. يعني إذا تذكرت أنك نسيت ركوع الركعة الأولى حتى لو كنت في قراءة الفاتحة أو قراءة السورة في الركعة الثانية لم يفتك التدارك، يمكن أن تتدارك ذلك وتأتي بالركوع الذي نسيته. لكن إذا ركعت ركوع الركعة الثانية خلاص فاتك التدارك وألغيت الركعة الأولى، هذا سيأتينا تفصيله أيضا ولا بأس بذكره هنا حتى يعني يثبت ويستقر في الأذهان. الآن أنت نسيت ركنا وما زال عندك فرصة للتدارك، عرفنا متى يفوتك التدارك إذا نسيت الركوع، وسيزيد الأمر وضوحا في مختصره هذا. الآن إذا نسيت السجود ولم يفتك التدارك فكيف تأتي بالسجود؟ أحيانا تكون نسيت سجدة واحدة وأحيانا تكون نسيت سجدتين. نعم، فإذا لم يفتك التدارك فإنك تأتي بالسجدة أو بالسجدتين. كيف يفوت التدارك في السجود؟ السجود والجلوس يعني أو السجدتين، السجود سواء كان السهو عن سجدة واحدة أو عن سجدتين، وكذلك نسيان الرفع من الركوع وقد سبق ذكره وبيان كيفية تداركه. متى تفوت هذه الأركان الرفع من الركوع والسجود؟ تفوت ليس بركوع الركعة التي تليها وإنما بالرفع من ركوع الركعة التي تليها. يعني أنت نسيت سجدة ولم تتذكرها حتى رفعت من ركوع الركعة التي تلي ركعة السهو، نسيت السجود في الركعة الثانية مثلا، نسيت سجدة أو سجدتين حتى رفعت من ركوع الركعة التي تليها، فاتك التدارك في هذه الحالة. فالآن نحن في حالات عدم، في حالات التدارك، ما زال هناك فرصة. فقال مبينا ذلك، يبين حالة نسيان سجدة واحدة ويبين حالة نسيان سجدتين، لأن بينهم اختلافا في كيفية الإصلاح والتدارك. قال رحمه الله تعالى: ومن نسي سجدة واحدة وذكر بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون جلس لها فلا يعيد الجلوس. يعني إنسان يصلي مثلا في الركعة الأولى على سبيل المثال، سجد سجدة واحدة، وهذا يحصل خاصة إذا أطال الإنسان السجود وسرح بفكره يعني في أمور وغفل عن صلاته، فإنه ينسى، يقول هل هذه هي السجدة الأولى أو هذه هي السجدة الثانية، هذا يحصل. فإذا ظن أنه في السجدة الثانية فرفع من السجود إلى الركعة الثانية، رفع وقام ثم تذكر بعد أن قام، تذكر في حال القيام وهو يقرأ الفاتحة أو وهو يقرأ السورة، بل حتى إذا ركع، لأن قلنا متى يفوت تدارك السجود؟ يفوت بالرفع من ركوع الركعة التي تليها وليس بالركوع كما هو الحال في السهو عن الركوع. قال هنا: ومن نسي سجدة واحدة وذكر بعد قيامه رجع جالسا وسجدها، يعني تذكر في القيام أثناء قراءة الفاتحة من الركعة الثانية مثلا، أو وهو يقرأ السورة، أو حتى وهو راكع، ماذا يفعل؟ قال: رجع جالسا وسجدها، يعني هو في الركوع أو في القيام من الركعة الثانية تذكر أنه سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى وليس سجدتين، ماذا يفعل؟ قال: رجع جالسا وسجدها، يعني لا ينزل إلى السجود مباشرة، كما قلنا في الركوع والرفع منه، إذا نسي الرفع من الركوع يرجع محدودبا على المشهور، وذكرنا هذا وقلنا هذا مبني على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة، فصلنا هذا وقلنا ماذا يفعل لو خالف، أساء وخالف المشروع، لكن لا نقول له تعيد الصلاة بل تكون صلاته صحيحة مراعاة للقول الآخر. كذلك هنا تذكر يعني بعد قيامه، تذكر وهو قائم يقرأ مثلا أو وهو راكع، تذكر أنه ترك سجدة، ترك السجدة الثانية، سهى عنها من الركعة الماضية، الركعة الأولى مثلا، نقول له ارجع جالسا واسجدها. لماذا لا يرجع إلى السجود مباشرة؟ هو يقرأ في قراءة الركعة الثانية وتذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى، سجدة سجدة واحدة لا سجدتين، لماذا لا نقول له اسجد مباشرة من حالة القيام أو من حالة الركوع؟ لأن الحركة للركن مقصودة كما قلنا في نسيان الركوع ونسيان الرفع من الركوع، المشهور أن الحركة للركن مقصودة، والحركة للسجود هو تكون من جلوس، أنت جالس بين السجدتين ثم تنزل إلى السجود، هذا النزول مقصود ومطلوب منك وهو عبادة في ذاته، هذا هو المشهور، لهذا طالبناك بالجلوس أيها الساهي عن السجود الثاني، نقول لك اجلس حتى تأتي بالحركة إلى السجدة الثانية. هنا قال المصنف الأخضري رحمه الله تعالى: إلا أن يكون جلس لها فلا يعيد الجلوس. هذا رأي الأخضري، وقال به بعض علمائنا المالكية أنه هناك تفصيل، أنه يطالب بالرجوع إلى الجلوس قبل السجدة الثانية إذا لم يكن جلس. يعني افرض أن إنسان في الركعة الأولى كما قلنا كما مثلنا سجد السجدة الأولى ثم جلس، المفروض أنه يسجد السجدة الثانية، لكنه سهى فبعد أن جلس وبدلا من أن يسجد السجدة الثانية قام سهوا ثم تذكر. الأخضر يقول له: ما دمت قد جلست بعد السجدة الأولى فإنك لا تطالب بالجلوس مرة أخرى، وإنما تنزل مباشرة إلى السجود. هذا ما ذكره الأخضري رحمه الله تعالى. والحقيقة أن في ذلك خلافا في المذهب، والمعتمد والراجح أن الساهي عن السجدة الثانية يطالب بالجلوس مطلقا. شن معنى مطلقا؟ معناها سواء كان جلس قبل أن يقوم أم لم يجلس، هذا هو الراجح والمعتمد. ولهذا خليل في مختصره يعني لم يفصل، أطلق وقال: وسجدة يجلس، يعني من ترك سجدة أو نسي سجدة يجلس، ولم يفصل هذا التفصيل. وما مشى عليه خليل كما قلنا هو المعتمد، وهو الذي رجحه المحققون. فإن خالف يعني ولم يجلس ونزل إلى السجود مباشرة، فنقول له كما قلنا للساهي عن الركوع والساهي عن الرفع من الركوع، نقول له: أسأت وخالفت المشروع، لكن صلاتك صحيحة مراعاة للقول المقابل للمشهور، وهو أن الحركة للركن غير مقصودة، وإنما هي وسيلة للعبادة، وسيلة للسجود، وسيلة للركوع، وسيلة للرفع من الركوع، وسيلة للركن. يعني هذه مسألة من نسي سجدة وأمكن التدارك، لم يفته التدارك، لم يقفل الباب في وجهه حتى يتدارك الركن المنسي. الآن سيتكلم عن مسألة نسيان سجدتين. قال رحمه الله تعالى: ومن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس وسجد في جميع ذلك بعد السلام. يعني الآن نسي سجدتين، كيف تصور نسيان السجدتين؟ يعني هو ركع في الركعة الأولى أو في غيرها، مثلا ركع ثم رفع من الركوع، وبدلا من أن يهوي إلى السجود، بدلا من أن يخر للسجود، بدلا من أن ينزل إلى السجود، ركع مرة أخرى. ركع يعني ناويا ركوع الركعة التي تليها، يعني رفع من الركوع ثم سهى فقرأ، يعني نسي السجدتين من الركعة الأولى مثلا، قرأ قراءة الركعة الأولى ثم ركع ركوع الركعة الأولى ثم رفع من ركوع الركعة الأولى وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. المفروض أنه ينزل إلى السجدة الأولى ثم يجلس ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم للقراءة، لكنه سهى ودخل في قراءة الركعة الثانية. ماذا نسي؟ نسي السجدتين، ثم تذكر أنه نسي السجدتين. تذكر إما في حال القراءة، قراءة الفاتحة أو قراءة السورة، أو تذكر حتى في الركوع، آخر شيء، هذا آخر فرصة له. لكن إذا رفع إذا رفع من الركوع فاته التدارك وبطلت تلك الركعة وتلغى كما سيأتي. لكن هنا تذكر آخر فرصة له وهو راكع، تذكر أنه لم يسجد لا سجدة أولى ولا سجدة ثانية، ماذا يفعل؟ يهوي مباشرة إلى السجود، لا يطالب بالجلوس هنا. ولذلك قال: ومن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس، خر ساجدا ولم يجلس، لأنه كحال الذي لم يسهو، يعني ينزل من القيام إلى السجود مباشرة، لا يوجد جلوس هنا. يعني هذه هي الحركة المقصودة، حتى على القول المشهور الحركة المقصودة هي الهوي، هي الخرور، هي النزول إلى السجود من حال القيام. فلا يطالب بالجلوس في حال نسيان السجدتين. قال: وسجد في جميع ذلك بعد السلام، يعني في حال نسيان سجدة وسجدتين، وسواء جلس أو لم يجلس على الخلاف، في كل صور نسيان السجود فإنه يطالب بالسجود بعد السلام، كما سبق في الركوع والرفع منه في الحالات التي أمكنه فيها التدارك ولم يفت التدارك، فإنه في كل ذلك يطالب بالسجود بعد السلام لأنه زاد في الصلاة حركة. ثم بدأ الآن يفصل في حالات فوت التدارك. الآن انتهى من نسيان، من السهو عن ركن من الأركان الفعلية في حال إمكان التدارك، يعني تذكر ذلك قبل أن يفوته التدارك، قبل أن في حال نسيان الركوع تذكره قبل ركوع الركعة التي تليها، في حال باقي الأركان تذكر الركن الذي سهى عنه قبل الرفع من ركوع الركعة التي تليها. بدأ يفصل ذلك فقال: وإن تذكر السجود بعد أن رفع رأسه من الركعة التي تليها. ماذا يفعل هنا؟ لا، خلاص أقفل الباب في وجهه، فاتته فرصة التدارك والتلافي، ماذا يفعل؟ قال: تمادى على صلاته ولم يرجع، لم يرجع ليأتي بالركن الذي سهى عنه كما في الحالة الأولى في حالة إمكانية التدارك، لا، الآن انتهى فرصة التدارك، انتهت وفاتت عليه، فيكمل الصلاة ولا يرجع إلى الركن المنسي. قال: وألغى ركعة السهو، الركعة التي سهى فيها عن ركن من هذه الأركان، سهى عن السجود، هنا تعتبر لاغية، تعتبر تلك الركعة فاسدة أو باطلة، يلغيها ويزيد ركعة بعد السلام، يزيد ركعة مش بعد السلام لأنه تذكر بعد الرفع، يزيد ركعة وتنقلب الركعات، يعني التي ألغاها تأتي التي بعدها في مكانها، يعني إذا كان السهو في الركعة الأولى فتلغو الركعة الأولى، تبطل الركعة الأولى وتتحول الثانية أولى، هذا ما يعرف بانقلاب الركعات، ويزيد ركعة مكانها على صورة البناء، يعني إيش؟ يعتبر الركعات الصحيحة السابقة هي أول صلاته، فيزيد ركعة. الآن نسي سجودا في الركعة الأولى ولم يتذكره إلا بعد أن رفع من ركوع الركعة الثانية، خلاص فاته التدارك، الركعة الأولى تعتبر باطلة، الثانية تتحول إلى أولى. ماذا عليه بعد أن يكمل صلاته على هذا النساق؟ يكمل الركعة الثانية فاتحة وسورة، ويأتي بالركعة الثالثة فاتحة، ويأتي بالركعة، يأتي بالركعة هذه التي هي عوض عن الركعة التي فاتته، خلاص يأتي بها ليس بفاتحة وسورة على وجه القضاء، لا، وإنما يأتي بها بفاتحة لأن صلاته على وجه البناء، يأتي بركعة بدلا عن التي سهى فيها عن السجود في آخر صلاته، يأتي بها بفاتحة فقط. الآن صلاته فيها زيادة فقط، وهي الركعة الملغية أو اللاغية، الركعة الأولى التي بطلت بسبب السهو عن الركن، السهو عن السجود هنا. فماذا يترتب على هذه الزيادة؟ يأتي يترتب عليها سجود بعدي، سجود سهو بعدي. لكن هناك حالات في هذا السهو يترتب عليه سجود قبلي. نحن عرفنا أن السجود البعدي يكون في حالة الزيادة فقط، والسجود القبلي يكون في حالة النقص فقط، أو يكون في حالة النقص والزيادة معا. الآن انقلاب الركعات إذا لم يترتب عليه زيادة ونقص، ترتب عليه زيادة فقط كما في المثال الذي ذكرناه، فيسجد سجودا بعديا. لكن في بعض حالات السهو عن الركن، انقلاب الركعات هذا يترتب عليه نقص، زيادة ونقص، وذلك إذا كان عقد الركعة الثالثة. الآن هو سهى عن السجود مثلا ولم يتذكره حتى عقد الركعة الثالثة، كيف تنعقد الركعة الثالثة في حالة السهو عن السجود مثلا في الركعة الأولى؟ تنعقد الركعة الثالثة بالرفع من ركوعها كما سبق. وإذا كان الركن المسهو عنه هو ركوعا، نسي مثلا ركوع الركعة الأولى ولم يتذكره إلا بعد أن ركع الركوع الثالث، ركوع الركعة الثالثة، فاته التدارك وانعقدت الثالثة، لا يرجع. هنا انقلاب الركعات يترتب عليه نقص أيضا، بالإضافة إلى الزيادة، زيادة الركعة الملغية أو اللاغية، يترتب عليه نقص. كيف النقص؟ الآن قلنا أن الركعات ستنقلب، شن معنى تنقلب؟ معناها الثاني هو نسي الآن الركن من الركعة الأولى ولم يتذكره حتى بعد أن رفع مثلا من ركوع الركعة الثالثة. الركعة الثالثة صحيحة الآن، الثانية صحيحة، الأولى بطلت لأنها نقصت ركنا، الثانية ستصبح أولى، والثالثة اللي رفع من ركوعها هذه شن بتصبح؟ بتصبح ثانية. طيب الثانية مش فيها سورة؟ فيها سورة، لكن هو الآن الثالثة اللي قرأ فيها فاتحة فقط أصبحت هي الثانية، معناها نقصت عليه سورة في الركعة الثانية التي هي في الأصل الثالثة وتحولت إلى ثانية، معناها هنا حصل نقص، حصل نقص لأن الركعة التي نسي فيها ركنا من الأوليين سواء كانت الركعة الأولى أو الثانية ولم يتذكر إلا بعد أن عقد الركعة الثالثة، فستنقلب الثالثة ثانية. فإذا انقلبت ثانية معناها نقصت عليه السورة، لأنه في هذه الثالثة التي عقدها بالرفع من ركوعها لم يقرأ فيها سورة، لأنها كان يظن لأنها في الأصل هي الثالثة، قرأ فيها الفاتحة فقط. لما انقلبت هذه الركعة الثالثة التي قرأ فيها فاتحة فقط، انقلبت ركعة ثانية أصبحت هي الثانية، يبقى فيه نقص في الصلاة وهو السورة في الركعة الثانية، فاجتمع لديه زيادة ونقص. أين الزيادة؟ هي الركعة الملغية الأولى أو الثانية، والنقص هي السورة التي نقصت عن الركعة الثانية، لأن الثانية هي في الأصل الثالثة التي قرأ فيها فاتحة فقط، فاجتمع لديه زيادة ونقص، ففي هذه الحالة يسجد بعد السلام. لكن مثلا هو نسي الركوع أو السجود في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، ثم تشهد التشهد في آخر الركعة الثانية، ثم قام إلى الركعة الثالثة، ولكن تذكر أنه نسي ركنا من الركعة الأولى أو الثانية، تذكر ذلك قبل أن يركع ركوع الركعة الثالثة، قبل عقد الركعة الثالثة، فماذا فعل هنا؟ فقلب الركعات، قال هذه ستصبح الثانية، إذن هذه التي أنا في قراءتها أقرأ الفاتحة، وقبل أن يركع تذكر النسيان، نسيان الركن من الركعة الأولى أو الثانية، فقال إذن هذه ستكون هي ثالثة، هي ستكون هي ثانيتي، هذه التي في الأصل كانت الثالثة ستكون هي الثانية، معناها سأقرأ السورة أيضا، لأنه الآن لم تنعقد الثالثة، لم يركع، فقرأ السورة ثم أكمل الصلاة وزاد ركعة في مكان الركعة الأولى التي بطلت بسبب السهو سواء كانت الأولى أو الثانية. فهنا يعني عليه سجود بعدي، لأنه لا نقص هنا، لأنه استدرك السورة، تذكر قبل أن يركع ركوع الركعة الثالثة، فلم يترتب على انقلاب الركعات نقص، ولكن في زيادة فقط وهي الركعة التي ألغاها، هذه حركة زائدة في الصلاة، فيترتب عليه هنا سجود بعدي وليس سجود وليس سجودا قبليا. وقد بين الأخضري رحمه الله ذلك في المتن، فقال قلنا قال إيش، وإن تذكر السجود بعد أن رفع رأسه من الركعة التي تليها، هنا فات التدارك كما قلنا، تمادى على صلاته ولم يرجع، لم يرجع للإتيان بالركن الذي نسيه، وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانيا، وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين، يعني إن كانت ركعة السهو هي الركعة الأولى أو الثانية، وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة، هذا الذي شرحته قبل قليل. يسجد قبل السلام لماذا هنا؟ لأنه ترتب عليه على انقلاب الركعات ترتب نقص، بالإضافة إلى الزيادة التي هي ركعة السهو تصبح عملا زائد، فاجتمع لديه زيادة ونقص فيسجد قبل السلام. قال وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة، وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة، يعني إذا متى يسجد بعد السلام؟ إذا كان السهو في الركعة الثالثة أو الرابعة، مثلا نسي الركن في الركعة الثالثة ولم يتذكر حتى عقد الرابعة، ماذا سيحصل هنا؟ سيحصل انقلاب للركعات، لكن هذا الانقلاب لم يترتب عليه نقص. كيف؟ يعني الرابعة ستكون بدل الثالثة التي سهى فيها عن الركن، يلغي الثالثة، تبطل الركعة الثالثة، ما الذي سيأتي في مكانها؟ ستأتي الركعة الرابعة التي بعدها تأتي مكانها، وكلاهما فاتحة فقط، يبقى ما فيش نقص هنا. يعني ألغيت ركعة بفاتحة وهي الثالثة، وجاءت مكانها ركعة بفاتحة فقط وهي الرابعة، يبقى لا نقص، توجد زيادة الركعة الملغية أو اللاغية فقط، فيسجد بعد السلام. هذا معنى قوله وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين، إن لم تكن من الأوليين، يعني وسجد بعد السلام إن لم تكن ركعة السهو من الأوليين، يعني لم تكن لا الأولى ولا الثانية، الثالثة مثلا، أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة، مثل المثال الذي شرحته قبل قليل، يعني تذكر قبل عقد الثالثة فزاد السورة لأنه عرف أنها ستكون هذه هي ثانيته، حصل انقلاب للركعات لكن لم يترتب على هذا الانقلاب نقص لا في السورة ولا في جلوس التشهد، ولهذا قال فإن السورة والجلوس لم يفوتا، يعني لا يوجد نقص لا في السورة ولا في التشهد، لأن الثالثة هذه اللي زاد فيها السورة صارت ثانيته، وأمكن يعني أنه يكملها كركعة ثانية له، وسيأتي بالسورة بعد الفاتحة لأنه تذكر قبل أن يركع ركوع الركعة الثالثة، فيأتي فيها بالسورة ثم يجلس للتشهد لأن أصبحت هي الثانية. هذا معنى قوله فإن السورة والجلوس لم يفوتا. ثم قال رحمه الله تعالى ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته. طبعا لابد إذا أراد المصلي أن يسلم لابد أن يسلم معتقدا التمام، لا يجوز له أن يسلم وهو على شك، لا لابد أن يكون متيقنا من تمام صلاته، فإن سلم وهو شاك في تمام صلاته بطلت صلاته، لكن هذا في غير الموسوس كما سبق. الموسوس هذا يعني مبتلى وفيه تخفيف عنه، فيجوز له أن يسلم، بل يشرع له أن يبني على الأكثر كما سبق. شك هل هذه الثالثة أو الرابعة وهو يأتيه السهو هذا في كل يوم في صلاته، فنقول له ابني على الأكثر، اعتبرها الرابعة ولا تعتبرها الثالثة، وسلم واسجد بعد السلام استحبابا. هذا هو حكم الموسوس. لكن هذه العبارة للمصنف إنما تنطبق على الإنسان سليم الخاطر السليم من الوسوسة من كثرة الوسوسة. تأتيه الوسوسة يعني كل يومين أو أقل من ذلك، فهذا إنسان يعتبر طبيعيا، يعتبر سليما، ولا يجوز له أن يسلم مع شكه في تمام صلاته، هذا لابد أن يبني على الأقل. فإن سلم وهو شاك في صلاته بطلت صلاته. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.